برمتها لن نفتح ملفها. ولا ده جبنا لهم كلام العلماء، ما احنا مش احنا سألنا الفوزان قلنا له اللي بيستدل ب قال سعود عليه قال اتركوه بس اتركوه بس هذا ما عنده طريقه هذا اتركوه. طيب اول امس احد اخواننا هناك اخونا عبد الغفار يسال الشيخ الراشي يقول طيب يا شيخ اللي بيحتج بآل سعود قال إيه هو الدليل عندك ايه؟ قال كتاب السنه. قال طيب خلاص كتاب السنه مالك انت ومال آل سعود؟ الدليل عندك ما هو؟ كتاب السنه. خلاص استدل بكتاب السنه، استدل بفعل شخص او بواقعه. لكن المقصد ايه؟ انا اقصد ايه؟ المقصد ان انت بتستدل بنفي ما انكرت. المشكله انك انت بتستدل بآل سعود وانت ممكن الحسين، بآل سعود وانت ممكن ابن الزبير. يعني انت هنا وقعت في التناقض، فرقت بين متماثلين. طب ان جاز لك تستدل بواقعه الملك سعود فاستدل من باب، فليستدل الاخرون بواقعه الحسين. واذا انكرت عليهم انهم خالفوا الاجماع فلتنكر عن نفسك انك خالفت الاجماع. اجماعان، اجماعان يا اخوان، ادي المشكله. هذه قضايا موجوده خالفونا فيه. مساله وفق الالبان، قال ايه وفق دي؟ يعني طعم، ما فيش كلام. طب يا جماعه بس ده كلام العلماء كلهم، نجيب لهم كلام الالباني نفسه. فين ابن تيميه وافق؟ يبقى طعن في ابن تيميه، عديه. طب نجيب لكم كلام التوجري في ابن عثيمين انه وافق. ما فيش ما بيناش ردود، على فكره ما فيش ردود بتجينا خالص. ثم يختم الامر بايه بقى؟ بان يطلع لهم كلام ان هم يقولون فلان وافق. طب ايه رايكم في انفسكم بقى؟ إيه انتم انفسكم قلتم فلان وافق، ابن تيميه وافق، فلان وافق، وبيقرروا. يعني بعضهم من انكر عليهم طلع بان اللي هو الاخير ده وقال ده ده ده لا يقبل الطعن، هو نفسه يقول، هو نفسه يقول ان اذا قلنا فلان وافق فلا يعني انه يكون من الفرقه ولا من الطائفه ولا يكون مبتدعا. مع انه هو الذي يقول ان ايه؟ اذا قلنا فلان وافق فنكون من الفرقه وينسب اليه البدعه. اذا وقع هذا التناقض في نفس المساله. فماذا انت قائل في نفسك؟ فالشاهد كيف يخالف نص اين الله في السماء وانت تقول السؤال باين الله كفر والاجابه في السماء كفر. ولهذا قالوا الحديث ضعيف يا جماعه ده في صحيح مسلم. اثنين قال لك اين الله يعني من الله يا جماعه ما جاتش في لغه العرب. ثلاثه قال لك لا لا بس الاناه ثالث والاناه ايه يا جماعه اللي تفلتوه؟ قال لك اه ده الحديث ده اصلا من روايه معاويه بن الحكم السلمي وكان اصلا لا يحسن الصلاه. فاكر فاكر في صحيح الامام مسلم لما نقص رجل فحمد الله فقال له معاويه بن الحكم السلمي هذا يرحمك الله فانكر الناس عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه اين الذي تكلم في الصلاه؟ فجاء معاويه فقال بابي انت بابي هو وامي ما رايت معلما احسن منهم فوالله ما كهرني ولا ضرني ولا استمني ولا كذا انما قال ان هذه الصلاه لا تحب شيء من كلام الناس. يبقى شوف مش عارف يصلي. يبقى ناخد روايه واحد مش عارف يصلي. تخيل كل هذه الاقوال قالوا. طب ممكن تجيبونا قاعده بس من قواعد اهل العلم في الحديث ان حديث الصحابي يرد لانه مش عارف يصلي؟ يا مفترون يا مفترون. سبحان الله. الصحابه ولهذا عمل المحدثين يعملون في السرد حتى لو وضعوا الصحابه وضعوا المؤنه لان الصحابه كلهم عدول. من قال؟ هاتوا لنا واحد قال، واحد بس قال ان هذا الحديث يرد من روايه معاويه. ليه؟ لانه لم يحسن الصلاه. لكنه الهوى والاعتقاد السابق فلابد ان نضاعف الحديث. واذا ما ضعفناه اولناه وحرفناه. نعم نعم جريه خرصة كوثري. ما كوثري حاقد حانق وهو اكثر الكلام هذا له.